قد يغلم ما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا لا يخلقون شيئا صدق الله.